الله يسامح ظروف الوقت والحاجة خلتني أرضى بشي ما يناسبني والحظ عياب وجهي يطلق حجاجة يا كم نخيته في يوم واختلف ظني الصدر فيه الهموم السود دواجة أحيانا سولف بها وأحيانا تخنقني والعين للدمع شاف قنا ومحتاجة لعاد بعد معي يوم احتجت اسعفني الله يسامح ظروف الوقت والحاجة خلتني أرضى بشي ما وسبب حراجه ولبيه في قسوته همومي يشاركني الله يسامح ظروف الوقت والحاجه خلتني ارضى بشي ما يناسبني والحظ عياب وجهي يطلق حجاجه يا كم نخيته في يوم قال فارقني وفيق اللي بوقت الضيق محتاجة يوم الشدايب نخيته وابتعد عني الله يسامح ظروف الوقت والحاجة خلتني أرضى بشي ما يناسبني والحظ عياب وجهي في الوقت رافقني صكت وضاقت علي والناس هراجة كل اللي أجاب طريقا يجذبني الله يسامح ظروف الوقت والحاجة خلتني أرضى بشي ما يناسبني والحظ عياب وجهي حجاجة يا كم نخيته في يوم واختلف ظني لو كان ما نستمع فهروج دواجة لكن هرجع القرابة حيل يزعجني الهم قلبه المعنى حط مبراجة حتى تسلط على عوشه كنه يقول انت واحد ما تواكبني مدري هو الوقت شيء وصعب دولاجة ولا الوقت غريب وما يوافقني الله يسامح الوقت والحاجة خلتني أرضى بشي ما يناسبني والحظ عياب وجهي يطلق حجاجة